بذلك والقادر عليه ومولاه. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديث موصول مع حضراتكم في هذا الكتاب الماتع من كتب العقيدة، والذي يحوي على أكثر من 200 سؤال، كما بينت ذلك في مطلع هذا الكتاب، جاءت لتكون قواعد وركائز أساسية لطالب العلم في مسألة العقيدة يستطيع البناء عليها بعد ذلك من شتى علوم أو من شتى كتب العقيدة، ألا وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ المتوفى رحمه الله تعالى الشيخ حافظ ابن أحمد الحاكمي رحمة الله عليه. السؤال الأخير الذي وقفنا عنده نبدأ، وهذا تعريج على هذه أسئلة ولكننا شرحناها تفصيلا في الدور الماضي. طيب، ما هي بقى سؤال 19، ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله؟ هناك شروط لشهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها أو قائلها إلا بشروط، وتكون هذه الشروط مستمع فيه أي في قائلها. يبقى مش أي حد يقول لا إله إلا الله تبقى المسألة بالنسبة له خلص، لا، لابد من إيه؟ لابد من توافر شروط في القائل أي في ناطق الشهادة حتى تنفع هذه الشهادة، والنفع المقصود به نفع الآخرة أو الدنيا والآخرة على سبيل. شروطها 7، شروط شهادة أن لا إله إلا الله 7 شروط. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني استيقان القلب بها، استيقان القلب بها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. رابعا القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. والسادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. والسابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. طيب، هذه 7 شروط يجب أن تتوفر في إيه؟ يجب أن تتوفر في من نطق بالشهادة، لابد وأن تتوفر هذه 7. نقولها مرة ثانية، الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. طيب، يبقى نبدأ نشوف 7 شروط دول لابد وأن نتعرض لهم، لابد وأن إيه؟ نتعرض لهم. طيب، أول شرط العلم بمعناها نفيا وإثباتا. يبقى اشترط الشارع علينا أننا لكي نشهد أن لا إله إلا الله يجب علينا العلم بمعناها نفيا وإثباتا. طيب العلم بمعناها نفيا وإثباتا احنا تعرضنا له في تفصيل شهادة أن لا إله إلا الله، لكن ما الدليل على أننا يجب علينا العلم بهذا المعنى؟ ما الدليل على أننا يشترط علينا العلم بمعناها نفيا، أي بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفيا وإثباتا؟ وده السؤال رقم 20. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ أي اشتراط العلم المقصود هنا السؤال إيه؟ ما دليل اشتراط العلم في شروط أو في قول أو في شهادة أن لا إله إلا الله؟ في شهادة إيه؟ أن لا إله إلا الله، ما هو إيه؟ ما هو دليل اشتراط العلم؟ نقول أولا لا يعقل أن يشهد أحدا شهادة دون أن يعلم بمعناها، دون أن يعلم إيه؟ بمعناها. فينبغي على من يشهد شهادة أن يعلم إيه؟ أن يعلم معنى ما يقول. ومن الشرع ما أراده الله جل في علاه في اشتراط العلم بمعنى الشهادة، في اشتراط العلم بمعنى الشهادة نفيا وإثبات. طيب، فقال ربنا جل وعلا إلا من شهد، إلا من شهد بالحق، إلا من شهد بالحق، ثم أتبع فقال وهم يعلمون، وهم إيه؟ يعلمون، كما جاء ذلك في سورة الزمر. فقال إلا من شهد بالحق، هذه شهادة إيه؟ شهادة، وشهادة حق، يترتب على شهادة الحق أن يكون الشاهد عالما بها. فقال ربنا وهم يعلمون، يبقى اشترط العلم للإيه؟ اشترط العلم بمعنى الشهادة، أي العلم بالحق. إلا من شهد بالحق، هذا معنى الشهادة، معنى الشهادة ليه؟ العلم بالحق. فقال إلا من شهد بالحق، فالحق هنا إيه؟ معنى الشهادة. فما شهد بالحق إلا إذا كان عالما به، فما يشهد بالحق أحد إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان عالما به. فلذا قال ربنا وهم إيه؟ وهم يعلمون، وهم يعلمون. يعلمون دي خاصة بإيه؟ يعلمون دي خاصة بإيه؟ علم إيه؟ أي علم؟ الشاهد بالحق أو العلم بمقتضيات ومعنى لا إله إلا الله يقتضي العلم. هل هذا العلم علم يتوافق مع القلب واللسان، ولا هذه الشهادة بالحق نطقا باللسان دون القلب، أو أن الشهادة بالحق اعتراف بالقلب واللسان؟ طب هي اعتراف الأول باللسان ثم تثبت في القلب، أم هي تثبت أولا في القلب ثم يعترف بها على اللسان؟ أيا كان هذا الأمر وأيا كانت كل هذه الخلافات، فالذي نقف عليه ونوضحه ونبينه ونؤكده أنه توافق القلب واللسان، توافق القلب واللسان، وما ينطق اللسان، يبقى الاثنين اتفقوا، القلب واللسان يتفقان في الشهادة، أي في شهادة أن لا إله إلا الله، القلب واللسان يجتمعان على ذلك. أيهما يعلم بصدق الشهادة، أو أيهما يجرى الحق عليه قبل الآخر، القلب أم اللسان؟ القلب. يقول القلب، لأن ما وقر واستقر في القلب على طول يعبر عنه اللسان. يبقى هنا إيه؟ وهم يعلمون، أي يعلمون في قرارة أنفسهم في قلوبهم، يعلمون أن الله هو الحق، يعلمون أن الله هو الحق. الكلام ده كلام جدعنة يعني، ولا كلام له مدلول؟ كلامنا له مدلول. هات الدليل. الدليل فيما رواه مسلم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الكلام ده، قوله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. على الساحة، على الإنترنت، تلفزيون، على التليفون، في كل مكان، اليهود والنصارى الآن الكلام يعلمون من خلال المسلمين والمسلمات والدعاء أنه لا إله إلا الله. الكلام ده صح ولا لا؟ هم يعلموا ولا لا يعلموا؟ يعلموا ولا لا يعلموا؟ هم يعلموا. اليهود والنصارى الآن في هذه الآونة وغيرهم من أهل الملل يعلمون أنه لا إله إلا الله من خلال دعاة المسلمين، من خلال طلبة العلم، من خلال كذا، من خلال كذا. فإن يعني صوت الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الآن، صوت الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا أن اليهود والنصارى الآن يعلمون بقول لا إله إلا الله، فهل هذا هو العلم المرجو؟ لو أن هذا هو العلم المرجو وأن هذا هو العلم المطلوب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل أحد على الإطلاق جهنم أبدا البتة. لأن الكل يعلم أن لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى يقول هذا القول ليؤكد به على أن العلم علم القلب، علم القلب، أي من علم قلبه، أي استقر في قلبه أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى إذن العلم علم إيه؟ علم القلب. وإن علم القلب نطق اللسان بالشهادة، نطق اللسان بالإيه؟ بالشهادة. فاللسان ترجمان القلب، اللسان ترجمان القلب، ينطق بما إيه؟ ينطق بما حوى القلب. إذن هذه أدلة يجب على المسلم الناطق بالشهادة أن يعلم معناها ومقتضياتها. يبقى الذي نطق بالشهادة لابد أنه إيه؟ يعرف معنى الشهادة دي، لابد أن يعلم معنى الشهادة ويعلم كل ما يترتب عليه. إيه دليلنا على اشتراط العلم؟ ما ذكرناه. يبقى واجب عليك كطالب علم، كمسلم، طالب علم لا، واجب عليك كمسلم أن إيه؟ أن تعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني تقف على إيه؟ شرحها، تفصلها، معناها، ماشي، كل صغيرة وكبيرة إيه فيها. لأنك إذا علمتها علما صحيحا بالقلب، بالعقل، بالفكر، بكذا بكذا، حتما ولابد أو أنك أو أنها تستيقن في قلبك أو أنك تحتويها في قلبك. إذا علمت معناها وعرفت جمالها وعرفت مقتضياتها، حتما أنها ستسكن القلب، وإن سكنت استيقن القلب بها. ده الشرط الثاني من الشروط السبعة. الشرط الأول إنك تعلم معناها، الشرط الثاني عشان تنفعك هذه الشهادة لابد وأن تستيقن في القلب. تستيقن في القلب يعني إيه؟ تستيقن في القلب يعني لابد وأن يكون في قلبك يقين بها، مفيش ريبة، مفيش شك. هذا الكلام طبعا بالفطرة، ودي من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى اصطفاكم يا أهل الإسلام، اصطفاكم عن سائر البشر وخصكم بالإسلام. يعني كونك أو كونك أنت مسلمة هذا في مبدأه اصطفاء من الله لك، لما اختارك الله الله سبحانه وتعالى من سائر البشر. ألم ترون مليارات اليهود والنصارى والمجوس ورغم ذلك اصطفاك الله سبحانه وتعالى من سائر البشر واختارك مسلمة، ثم بعد ذلك اصطفاك من أهل الإسلام وجعلك لكتابه حافظة، ثم اصطفاك من حفظة الكتاب وجعلك له داعية طالبة علم. هذه كلها اصطفاءات، الله يصطفيك وينقيك ويطهرك ثم يجعلك في هذه المكانة في هذه الدرجة. ولذا نقول ويقول أهل العلم دائما حامدين الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة علينا. لو ما أنعم الله على أمة الإسلام إلا بنعمة الإسلام فحسب فلا يكفي عمرنا كله عبادة وطاعة لله فقط على هذه النعمة، لأنك بها تنال النعيم في الآخرة فتسكن بإذن ربنا جل وعلا جنة ربك. ولكن الناس في غيبة، الناس في غيبة يظنون أن النعم إما المال وإما الجاه وإما المناصب وغير ذلك، ولكن نعمة الإسلام يا إخوان نعمة عظيمة جليلة ينبغي أن نشكر الله جل وعلا عليها ليل نهار. إذن إذا علم المسلم بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلم ما تقتضيه هذه الشهادة ثبت ذلك في القلب، وهنا بعد العلم هذا بالنسبة للمسلم بالضرورة بالفطرة أنت تنطق الشهادة وبالفطرة أيضا اليقين في القلب. لكن هذا يا إخوان ينطبق وترى يعني ثمرته حينما يسلم على يديك نصرانية أو يهوديا يدخل في الإسلام، أنت محتاج بقى معه إلى هذه المرحلة أو هو محتاج هو نفسه إلى هذه المرحلة بقى يعلم إيه؟ يعلم معنى لا إله إلا الله، فإن علم معناها يلزمه بعد ذلك أن اليقين في القلب إنها تسكن بقى إيه؟ تسكن القلب. طيب إذا علم معناها ولم يستيقنها القلب أي لم تسكن القلب لم يتيقن منها، نقول هنا شرط ناقص من شروط الشهادة، القلب لا يعترف بها. إذن أن العلم صار الآن على الإيه؟ في الرأس أو على اللسان، على اللسان ولم يعترف به القلب، إذن أن القلب ما زال إيه؟ ما زال مريض فاسد ليس فيه صلاح، أما إن صلح استيقن بها. والله سبحانه وتعالى يتعامل معك من خلال هذه المضغة أي من خلال هذا القلب الذي هو بين جنبيك، فيقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر ألا وهي إيه؟ القلب. طيب عايزين دليل يثبت لنا أنه واجب علينا أو يشترط عليه دليل يلزمنا بهذا الشرط أي بشرط اليقين بالشهادة، نريد دليلا يلزمنا بشرطية اليقين في القلب بشهادة أن لا إله إلا الله. يعني إيه يقين؟ يعني مفيش ريبة مفيش شك، ربنا سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بمن؟ آمنوا في إيمانه، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أيوة، ثم لم يرتابوا. أيوة، يعني ما عندهمش شك في هذا الإيمان، آمنوا بالله ورسوله. هل هذا يكفي؟ إذا إيمان بالله ورسوله وفيه شك، فيه ريبة، فيه ظن، فيه عدم يقين، يبقى ده إيمان؟ لا، يبقى ده ليس بإيه؟ ليس بإيمان بالله ورسوله. ولكن إنما المؤمنون، المؤمنون الحق يعني الذي يقال في حقهم أنهم مؤمنون، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني ما عندهمش شك في هذا الإيمان، إلى أن قال جل وعلا أولئك هم الصادقون. فدل ذلك على الذي آمن بالله ورسوله أو شهد أن لا إله إلا الله وما زال مرتابا هو كاذب، هو كاذب في هذه الشهادة ولا تنفعه. ومن آمن بالله ورسوله ثم أنه ما زال مرتابا في هذا الإيمان نقول هو كاذب. ولذلك كان قول ربنا جل وعلا في خاتمة الآيات أولئك هم الصادقون، الذين إيه؟ الذين لم يرتابوا، لم ينالهم شك ولم ينالهم ظن، أولئك هم الصادقون. فلذلك من شهد بأن لا إله إلا الله اشترط أن يكون من شروطها التي لكي ينتفع بها في دنياه وأخرى أن تكون هذه الشهادة يقينا في القلب، يقينا في القلب. طيب، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. اسمع بقى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه مسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يا الله، يبقى الحديث بيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المعنى من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أو قوله صلى الله عليه وسلم في رواية من شهد أن لا إله إلا الله وسرد الحديث. الشاهد معنا هنا إيه؟ قوله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، يعني ما عندوش شك فيهما، يعني ما عندوش ظن، ما عندوش ريبة، مش متردد إلا دخل الجنة. إذا مسألة اليقين يا إخوان مسألة مهمة جدا في مسائل العقيدة خاصة، لأنك في مسائل الفقه قد تتعرض لمسألة في مسائل الفقه وتعمل بها وأنت غير يعني مقتنع به وما عندك يقين فيه في ثبات هذه المسألة عندك، ولكنك تأتي الايه؟ تأتي العمل او تأتي العبادة لعلم غيرك، لعلم ايه؟ غيرك بهذه المسألة، وتصح عبادتك وتصح الايه؟ العبادة. الرجل يصلي الصلاة، الاخوان الذين يعني الملابس الضيقة، اخوان الرجال الشباب اللي هي يعني ايه؟ تلاقي يعني ايه؟ اللبس كده يعني ايه؟ يعني كده بالمقاس، التيشيرت يعني بالضبط كده عند ايه؟ اول كمرة الحزام كده بتاع البنطال، ها؟ وخلاص الاخ بيصلي، فمجرد الركوع فقط، ها؟ فتجد ان ايه؟ كثيرا من او قليلا من يعني الظهر قد ايه؟ قد انكشف. هذه عورة ولا ليست بعورة؟ هذه عورة، مش كده؟ عورة ولا ليست بعورة؟ عورة. طيب إذا هي عورة، هل تصح الصلاة دون ستر العورة مع القدرة؟ هل تصح الصلاة دون ستر العورة مع القدرة؟ أي مع القدرة على ستر العورة، هل تصح الصلاة؟ إذا لا تصح الصلاة إلا بستر العورة، طالما أنك قادر على ستره. طيب هذا الشاب ركع فانكشفت عورته من على ظهره، هنا صلاته حكمها إيه؟ حكم الصلاة البطلان، حكم صلاته باطلة. نعم، بارك الله فيك. طيب قال الشيخ، قال له يا ابني انت عليك انك ايه؟ عند الصلاة تستر ايه؟ تستر عورتك. فقال له انا كنت لابس مش مكشوف. فقال لا، عورتك من يعني ظهرك، من فوق حزام البنطلون كده ظهر او ايه؟ بان لنا ظهرك وهذا عورة. فلم يقتنع الشيخ، ورغم ذلك الشيخ قال له عيد صلاتك، فعاد صلاته، ها؟ وإيه؟ وستر عورته، ثم خرج من صلاته. صلاته هنا حينما ستر عورته صحت ولا لم تصح بستر العورة؟ على اعتبار أن جميع شروط الصلاة يعني كانت صحيحة، صحت الصلاة. هنا صحت الصلاة مع عدم اقتناع الرجل أو الشاب هذا بإيه؟ بكلام الشيخ، لكنه عاد الصلاة تحرجا، عاد الصلاة يعني تأدبا، عاد الصلاة لأمر ما، إرضاء لإيه؟ لهذا الشيخ مثلا كده. صلاته إيه؟ صحت، ولكن لم يثبت ذلك يقينا في قلبه أن هذا الأمر صحيح، ويبدأ بعد كده بقى إيه؟ يسأل. ولذلك يبدأ يسأل، وفي مسائل الفقه الأخت تسأل في مسألة الصيام والفجر أزم أكلت أو شربت أو لم أتبين ذلك، أو أنا مثلا دم الحيض أو دم النفاس أو كذا، تسأل وتعمل العمل وتسأل تاني وتسأل ثالث وتسأل رابع. ليه؟ حتى تريد أن إيه؟ تتيقن وتتثبت على المسألة. طيب وفعلها قبل كده قبل اليقين ده صحيح ولا باطل؟ صحيح، فعلها صحيح. لماذا؟ لأن هذه مسائل فقه لا يلزمك فيها أن إيه؟ أن تستيقني ذلك في القلب، لكن في مسائل العقيدة يا إخوان لابد وأن يكون اليقين في القلب، لابد من اليقين، لابد من علم القلب، واليقين بما إيه؟ واليقين بما يعني علم، واليقين بما علم. ولذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبدا غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. مهما ما نطق باللسان والقلب ليس فيه اليقين، لا عبرة بهذه الشهادة، لأن الشك صار في القلب. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصحابي جليل أبي هريرة، قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. مستيقنا بها إيه؟ قلبه. أي يعني إيه؟ عنده يقين، ثبتت في القلب، استقرت، تمكنت من قلبه، ده انتهت، ما عندوش شك في أنه لا إله إلا الله، لم يخاطره عقله ولم يخطر بباله أن هناك إله غير الله، ده يقين في القلب. هذا بشره بالإيه؟ بالجنة. وتبشيره بالجنة أو بشرى بالجنة هنا لأن من تيقن قلبه بلا إله إلا الله انقاد لله سبحانه وتعالى بها، انقاد لله سبحانه وتعالى بها، يعني علم بها وثبتت يقينا في قلبه، فحتما أنه سينقاد لله بها. وهذا هو الشرط الثالث، وهو الانقياد لها، أي للا إله إلا الله. لكن الانقياد يجب أن يكون ظاهرا وباطنا، يجب أن يكون ظاهرا وإيه وباطنا، يعني أنقاد بشهادة أن لا إله. شوف شهادة أن لا إله إلا الله تسوقك إلى أين بقى؟ بالقلب وبالجوارح وباللسان، يعني بكله، ظاهر وباطن، توجهك إلى الله سبحانه وتعالى تنقاد معها. وهذا ما نقف عليه الآن ونتعرض له بإذن الله تعالى في لقائنا المقبل، إن قدر لنا البقاء وإن قدر لنا اللقاء. أشكركم على حسن استماعكم، بارك الله فيكم، حياكم الله جميعا وبياكم. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه.